تطهر الأرض ثوب المرأة والحذاء المسلم. نعم ضربت الثوب الجالسة وليلة الجالسة من النعل ثم وضع الأرض الطيبة طهر حكم الأرض الطيبة ودخل الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.